طف في الحياة ترى الحياة تتبسم وطل من ثغر الخمائل قد هما. طف في الحياة ترى الحياة تتبسم وطل من ثغر الخمائل قد هما. أسرى النسيم يهز عقفا ظل يسكب في اللمى وبكى الغمام من الفراق مشابتا في الأرض يضحك ترحة وتلوما. وتطاولت شم الجبال ونافرت قمم التلال فلم تكن أبدا كما. قط لن يتصرما